قصص عربية. الأمير الوفي. في قديم الزمان عاش ملك مع ولده الذي عرفت عنه الوسامة وحسن المظهر. وفي يوم خرج الأمير للصيد ورأى أمامه غزالاً ذهبياً. اندهش الأمير وأمر بتكوين دائرة، ولكن أتركني. ذهلوا لسماع صوت الغزال البشري. سأعطيك كنوزاً كثيرة. عندي الكثير بالفعل، وليس عندي مثلك. إذن سأعطيك ما هو أغلى. وماذا يكون؟ سأمنحك نزهة على ظهري لم تمنح لأحد من قبل. حسناً. نهض الغزال اللامع وحمل الأمير على ظهره 7 أيام وليال حول العالم. وفي مساء اليوم 7 لمس الأرض مرة أخرى واختفى على الفور. فرك الأمير بارمجور عينيه غير مصدق، فهو لم يرى تلك القرية الغريبة من قبل. كيف أتيت هنا؟ وعما تبحث يا بني؟ ركبت غزالاً ذهبياً وتركني في هذه القرية واختفى. أنت في أرض العفاريت، وأنا العفريت شاسترول الذي أنقذته وهو على الأرض في شكل غزال ذهبي. أنت هو؟ تعال معي يا بني. أوصل العفريت جازدرول الأمير إلى منزله وأعطاه 100 مفتاح. لما كل هذا؟ إنها مفاتيح لقصور أمتلكها وحدائق، تمتع بها وقد تجد كنزاً يستحق المحافظة عليه. وهكذا فتح الأمير بارمجور قصراً وحديقة كل يوم، وفي كل مرة كان يجد كنوزاً أكثر مما يتمناه القلب. وعندما وصل إلى القصر المائة وجده مهجوراً مليئاً بالثعابين السامة والحشرات، ولكن حوله حديقة هي أروع من أكثر الحدائق روعة لم يرى مثلها. صار الأمير مبهوراً 7 أميال هنا و7 هناك. وأثناء نومه كانت الأميرة الجنية شاباساند تطير فوق الحديقة على شكل حمامة. وما أن رأت الأميرة الشاب الوسيم وهكذا هبطت على الأرض مندهشة من جمال صورته. وما أن رأيا بعضهما حتى وقع في حب عميق. وهكذا اتفق على الزواج دون أي تأخير. ورأى الأمير أن عليه استشارة مضيفه العفريت جازدرول، فهذه أرضه. أريد أن أتزوج الأميرة. هذا رائع. سعد الأمير الشاب بسعادة العفريت الواضحة، وتزوج الأمير بارمجور من الأميرة شاباساند وعاش في سعادة. ولكن رغبة الأمير في العودة إلى وطنه راودته وازداد تفكيره في والده ووالدته. ما الذي يؤرقك؟ رفض الحديث عنهما مع الأميرة زوجته الجديدة، وأخذ يتنهد ويتنهد ورفض عشاءه حتى أصبح ضعيفاً وذابلاً وباهتاً. كل أرجوك فأنت تذبل. لا يهم، أريد العودة. كان العفريت جازدرول يجلس كل ليلة في حجرته أسفل الأميرين ليسمعهما ويتأكد من سعادتهما. وسأل الأمير بارمجور عن سبب ذبوله وتنهداته المستمرة. أيها العفريت، كان الأمير المهذب يفضل الموت حزناً على أن يخبر مضيفه بوقاحة عن رغبته في الرحيل. دعني أرى أبي وأمي وأرحل أنا والأميرة، وإلا سأموت هنا. رفض العفريت في أول الأمر، ثم شعر بالشفقة على الأمير. ليكن هذا، ولكن ستحن على الفور للعودة إلى هنا. تغير عالمك منذ تركته، وستواجه مشاكل. خذ هذا معك، وإذا احتجتني احرق، وسأتي فوراً لمساعدتك. أنا آسف، ليس معي. يا خبر، لا أصدق هذا. يا أميري، أين كنت؟ أخذت لأرض غريبة، قابلت فيها الأميرة. ماذا حدث هنا؟ أين أبي وأمي؟ آسف يا أمير، رحل. لا، ليس حقيقياً. آسف جداً. بالفعل، مات والده ووالدته، واغتصب أحدهم العرش، ووضع مكافأة على رأس الأمير بارمجور إذا عاد. وافق القناص على بقاء الزوجين في علية منزله. أمي كفيفة ولن تراكما أبداً، وساعدني في الصيد مثل ما كنت أفعل. وهكذا اختبأ في منزله. وفي يوم خرج الأمير للصيد، فقررت الأميرة شبسند أن تغسل شعرها الذهبي الجميل، فأسدلت شعرها حول عنقها وحتى قدميها مثل شعاع الشمس، وغسلته ومشطته، ثم جلست بجوار النافذة ليجفف هواء الصباح المنعش شعرها. وفي تلك اللحظة مر رئيس أمن المدينة من أمامها، ورأى الأميرة الجميلة بشعرها الذهبي، فذهل بمنظرها ووقع من فوق حصانه على الطين. لم يتوقف القائد عن الحديث عن الجنية الجميلة ذات الشعر الذهبي في بيت القناص. وصلت القصة إلى مسامع الملك، فأرسل جنوداً إلى منزل القناص، ولأنها كفيفة لم يكن عند العجوز فكرة عن الأمر. لا أحد هنا، ولا جميلة أو قبيحة أيضاً، أنا وابني فقط. اذهبوا للعلية وابحثوا بأنفسكم. صنعت الأميرة فتحة في السقف الخشبي بسكين، ثم تحولت إلى حمامة وطارت منها، حتى إذا دخل الجنود لا يجدوا أحداً. شعرت الأميرة بالحزن بعد أن اضطرت لترك الأمير الشاب، وطارت بجانب الأم العجوز وهمست في أذنها: سأذهب إلى منزل والدي في جبل الزمهرد. حزن الأمير حين وجد العلية خالية، ولم تتمكن العجوز من إخباره بالأمر كله، وأخبرته عن الصوت الغامض. منزل والدها في جبل الزمرد، هذا ما سمعته. شعر الأمير بالراحة في أول الأمر، ثم أدرك أن ليس لديه فكرة عن جبل الزمرد، فشعر بالحزن ورفض أن يأكل، وبكى على أميرته كل يوم. وأخيراً تذكر الشعر السحري وألقى به في النار، وعندما احترق كله: أميري، ماذا أفعل لك؟ أرني طريق جبل الزمرد. لن تصل إليه حياً، استمع إلي، انسى كل ما فات وأكمل حياتك. حياتي واحدة، وستنتهي بدونها، وأفضل أن أموت لأجلها. تأثر جازدرول بكلام الأمير ووعد بمساعدته قدر المستطاع، وعاد إلى مدينة العفاريت وأعطاه عصا سحرية وأوصله للعفريت ناناك تشاند. ستقابل أخطاراً عديدة، أبق العصا السحرية بيدك ليلاً ونهاراً ولن يضرك شيء. هذا ما يمكنني فعله، وأخي ناناك سيساعدك. أمسك العصا السحرية بيده ليلاً ونهاراً ولم يضره شيء، وأخيراً وصل إلى العفريت ناناك تشاند. كان العفريت مستيقظاً لتوه من 12 سنة من النوم، وكان جائعاً بشدة، فسال لعابه لرؤية الأمير. كيف أساعدك؟ سمع العفريت ناناك تشاند القصة كاملة وهز رأسه. لن تصل لجبل الزمرد يا بني، استمع إلي، انسى كل ما فات وأكمل حياتك. حياتي واحدة وستنتهي إذا فقدت أميرتي، وأفضل أن أموت لأجلها. تأثر العفريت بإجابة الأمير فأعطاه صندوقاً من مسحوق سحري، ونصحه بالسفر عبر مدينة العفاريت حتى يصل إلى منزل كبير العفاريت سفاد. سفاد هو أخي الأكبر، إذا كنت تبحث عن مساعدة سيفعل، وعند الحاجة أفرك هذا بعينيك وستجد ما تتمناه قريباً، لكن ما تتمناه بعيد وسيبتعد. أظهر الأمير العصا والمسحوق للعفريت وحكى له القصة، فهز سفاد رأسه. لن تصل لجبل الزمرد يا بني، استمع إلي، انسى كل ما فات وأكمل حياتك. حياتي واحدة وستنتهي إذا فقدت أميرتي، وأفضل أن أموت لأجلها. أنت شجاع وسأفعل ما يمكنني لك. خذ هذه، إذا وضعتها ستصبح خفياً. توجه إلى الشمال، وبعد فترة وعلى مبعدة ستجد جبل الزمرد، ثم ضع المسحوق على عينيك وتمنى قرب الجبل، إنه جبل سحري، وكلما تسلقت كلما ارتفع، وفوقه مدينة الزمرد، ارتدي قبعتك لتدخلها سرا. لم يجد الأميرة شبسنت، ومع ذلك فقد حبسها والدها داخل 7 سجون خوفاً من أن تطير مرة أخرى، فقد كان والدها قلقاً من هروبها إلى الأرض وإلى أميرها الشاب الوسيم. إذا جاء زوجك فهذا خير، ولكن لن تعودي إليه. ظلت الأميرة المسكينة تبكي طوال الوقت، فكيف لبشري أن يصل لجبل الزمرد؟ وعندما رآها كان يتوق إلى أن يعانقها، ولكنه تذكر أنه خفي، فانتظر انصراف الخادمة وإغلاق 7 سجون جميعها. ظنت أنها تحلم، ولكن حين اختفى الطعام كله تأكدت من وجود أحد معها في الغرفة. من أكل من طبقي؟ أميري! دهشت الخادمة في اليوم التالي حين رأت الأمير يجلس بجوار الأميرة. استمع الملك للقصة كاملة وشعر بالسعادة من شجاعة الأمير بارمجور، وأمر بإطلاق سراح الأميرة. لقد وجد زوجها طريقها. عين الملك الأمير وريثاً له، وعاش الأمير الوفي بارامجور مع زوجته الجميلة في مملكة الزمرد في سعادة دائمة.